إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، تلاوة طيبة مباركة يأتوا على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروكي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل سيادتهم مشكورا. Yeah. جميل انت جميل يا سيد. الله يكرمك يا مسيح عبد الخير. الله كل ذلك الصحة يا رب. ذلك تقدير العزيز العليم. الله الله Thank you. you النبي عليه الصلاة والسلام. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. السلام يا رب شاء الله. الله يا قرآن الله عليك. بديع السماء. I don't know. الإنسان. عليك يا سيدنا. اللهم صل على حبيب النبي محمد. نعم الله أكبر. نعم يا رب نعم. وهو على كل شيء نعم. لا عليك يا مولانا. لا صلى على حبل النبي محمد صلى الله عليه سيدنا يا رب. الله صحيحكم من يعني. الله صحيحكم. أحمد. وما أنا عليكم النبي. الله يا دكتور خير الاسلام الا بالقران وبحضرتك. الله الله الله يقويك. الله يقويك. وكذلك نصرف الله وأعرض عني فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي يطلب تليفونيا 21 30 500 ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والنار الحديثة ومخازن فراشة كبرى ادارة اولاد الحاج يونس ببلقس. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.